الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب بيان الفقه وأصول الفقه. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والأحكام الشرعية هي الواجب والندب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما تعلق العقاب بتركه كالصلوات الخمس والزكوات ورد البدائع والغصوب وغير ذلك. طيب، الواجب في اللغة هو الساقط. قال الله عز وجل: إذا وجبت جنوبها، أي سقطت على جنوبها. ومعناه في الاصطلاح الشرعي ما طلب الشارع فعله على جهة الإلزام، أي أن الشرع ألزم به وجعله حكما لازما من جهة الفعل. وما عرف به المؤلف رحمه الله الواجب، هذا يسمى عند أهل الصنعة لأنه تعريف بالرسم، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا لازم الواجب. لأن الله عز وجل إذا أمر بأمر واجب فإنه سبحانه وتعالى يثيب من قام بالواجب وقامت به شروطه من إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى والمتابعة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتمعت في حقه الشروط وانتفت الموانع حصل له التواب. وإذا ترك واجبا فإنه أيضا يعاقب به، والعقاب تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكلام العلماء من أهل الأصول حينما يقولون ما يتاب على فعله ويعاقب على تركه، ليس هذا منهم مذهبا يذهبون إليه في إنفاذ الوعيد، فإن إنفاذ الوعيد هذا مذهب ذهبت إليه الوعيدية من المعتزلة وغيرهم، وليس هذا مذهب العلماء، ولكن يقصدون أن هذا تحت مشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والواجب ينقسم إلى أقسام: الواجب من حيث تعيينه وإبهامه ينقسم إلى واجب معين وإلى واجب مبهم، إما في أقسام محصورة وإما في أقسام غير محصورة. أما الواجب المعين فمثلا ما أمر الله عز وجل به من إقامة صلاة الصبح، مثلا صلاة الصبح واجب معين عينه الشارع وبين عدد ركعاتها ووقتها وكيفيتها، فهنا تعيين في كل شيء. وواجب مبهم في أقسام محصورة، أي الواجب الذي أمر الله عز وجل به في أقسام، كما هو المثال المشهور عند أهل الأصول في كفارة اليمين، حينما يقول الله عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالواجب هنا مبهم في أقسام محصورة. واختلف أهل الأصول هل الواجب الكل فيكون الكل واجب، أو الواجب واحد من هذه الثلاث، أو الواجب قدر مشترك بينها. وحاصل هذا الخلاف حاصله أنك إذا قمت بواحدة من هذه الثلاث التي جاءت مخيرة في فعلها من طرف المكلف فإنه لا يلزمك أن تقوم بالكل. ولهذا من قال بأنها واجبة كلها لا يقصدون أنها كلها تفعل، ولكن قالوا كلها واجبة لكن تسقط بفعل واحدة منها، أي يسقط الباقي بفعل واحدة من هذه الثلاث. وهذا قول ذهب إليه المعتزلة، وفي مقابلهم من يقول الواجب واحد لكنه غير معين. وأيضا في مقابلهم ما رجحه بعض أهل التحقيق من أهل الأصول، حيث قالوا الواجب قدر مشترك. ما معنى قدر مشترك؟ أي أنها اشتركت في الوجوب، فنقول الواجب الإطعام، الواجب الكسوة، الواجب الإعتاق، فكلها فيها جزء من الواجب، قدر مشترك يجمع بينها. وهذا يبقى نظر وكلام نظري أكثر منه تنزيل واقعي، إذ في الواقع من قام بواحدة من هذه الثلاث فإنه لا يطالب بالباقي. يبقى الخلاف في تسمية الباقي واجبا، هل نسميه واجبا أو نسميه مباحا، لأن المباح هنا دخل في أداة التخيير عند من يقول بالإباحة وسط التخيير هنا. فقالوا لما خير الله عز وجل بينها لم يعد عندنا معنى الإلزام، فلم تعد واجبة، لم تعد واجبة بهذا المعنى. والصواب أن التخيير هنا في الفعل وليس في إبطال الواجب، فالواجب يعمها، والصحيح كما أشرت فالواجب قدر مشترك بينها، قدر مشترك بينها. وفائدة القدر المشترك أنه يوجد في الذهن، أما الوقوع فلا يقع إلا معينا، فإذا الوجوب حاصل فيها كقدر مشترك، فإذا وقعت تعينت. وهناك واجب مبهم في أقسام غير محصورة، فحينما نسمع قول الله عز وجل في مثلا كفارة القتل الخطأ، أن الله عز وجل يقول أو تحرير رقبة مؤمنة. طيب الرقبة المؤمنة هنا هل هي متعينة؟ غير متعينة مطلقة، أي رقبة تفي، بخلاف التعيين الذي مثلا في الصلاة، في صلاة الصبح فهي معينة، لكن الرقبة هنا قد تكون ذكرا، قد تكون أنثى، قد تكون صغيرا، قد يكون كبيرا، لكن المعنى أنه شخص غير متعين، فهو مبهم في أقسام غير محصورة. وهذا يؤكد المعنى الذي قلناه في التخيير الواقع في كفارة اليمين، فهنا أيضا قدر مشترك مطلق، لهذا يجعله مبهما، يتعين بالتعيين، يتعين بالتعيين. فإذا أمر الله عز وجل مثلا أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأضحية، فالأضحية هنا هل هي متعينة؟ أي أضحية تفي إذا كان فيها الشروط، تفي ولا تتعين إلا بالتعيين بالفعل. وهذه مسألة سيكون إن شاء الله الكلام عنها في الفروع، في مسائل الفقه، في تعيين الأضحية مثلا أو تعيين الهدي، هذا يكون له مقام آخر. الواجب ينقسم من حيث وقته، والوقت زمن فعل العبادة، زمن فعل العبادة. الوقت إذا استعمله الفقهاء والأصوليون يعنون به الزمن الذي يكون ظرفا لفعل عبادة ما. فإذا قال دخل الوقت، وقت ماذا؟ وقت فعل عبادة وقتها الشارع وجعل ذلك الوقت زمنا. الواجبات منها المؤقتة ومنها غير المؤقتة. ليس كل واجب في الشرع له وقت معين. فالواجبات تنقسم إلى قسمين من حيث وقتها، فمنها ما لا ترتبط بوقت ومنها المرتبط بوقت. المرتبط بوقت ينقسم إلى قسمين، مضيق وموسع. المضيق هو ما لا يسع الوقت فيه إلا فعل تلك العبادة، كشهر رمضان مثلا. شهر رمضان لا يسع أن تصوم شهر رمضان وأن تصوم النفل فيه وأن تصوم ثلاث أيام من البيض والاثنين والخميس، هذا لا يسع. إذ الشهر هو أصلا قد امتلأ من حيث زمنه في فرضه، وهو صيام شهر رمضان. فإذا ليس عندك وقت لأن تفعل شيئا آخر من تلك العبادة بحيث تدخل فيها من جنسها أشياء أخرى، هذا لا يمكن. إذا يسمى الوقت هنا مضيقا. أما إذا كان الوقت موسعا فكالصلوات الخمس عند جمهور العلماء أوقاتها موسعة، إلا صلاة المغرب عند الإمام مالك فإن وقتها مضيق، أي أن صلاة المغرب عند الإمام مالك لا يسع الوقت فيها إلا فعلها، إلا أن تصلي يخرج الوقت، أن تصلي صلاة المغرب خرج وقت صلاة المغرب. لكن جمهور العلماء يقولون كل الصلوات موسعة، لها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء. فصلاة الظهر لا تستغرق كل وقتها، فيمكن أن تصلي الظهر وتصلي النافلة المطلقة وتصلي النافلة الراتبة وتصلي صلوات أخرى، كل ذلك في وقت صلاة الظهر. واختلفوا أي جزء من الوقت الموسع هو الواجب، هل هو أول الوقت أو وسطه أو آخره، على خلاف طويل. ما رجحه القرافي رحمه الله أن الواجب قدر مشترك، قدر مشترك على هيئة الترجيح الذي وقفنا عنده في مسألة الأقسام المحصورة. ما معنى قدر مشترك؟ متى عينت الوقت فذلك هو الواجب في حقه، قد يكون في أوله وفي وسطه وفي آخره. فكل الوقت هو محل للوجوب، فكل الوقت محل للوجوب. وفي تصورنا للوقت لا نتصور جزءا من الوقت غير واجب، كل الوقت هو واجب. لكن ما تفعل أنت مثلا إذا صليت في أول الصلاة في أول وقتها؟ فالوقت في حقك هنا أول وقت الصلاة وهو واجب أن تفعل في هذا الوقت، هذا لا ينفي أن بقية الوقت ليس بواجب، إذ هو محل لقدر مشترك وهو الوجوب فيها جميعا. وينقسم الواجب أيضا من حيث الفاعل إلى واجب عيني وواجب كفائي، وهنا ينظر إلى الفعل والفاعل، ينظر إلى الفعل والفاعل. إذا نظرنا إلى الفاعل بمعنى أن الشريعة جاءت تأمر كل مكلف بذلك الواجب، كل مكلف في نفسه، فهذا يكون واجبا عينيا. وينبغي أن نفرق بين المعين والعيني. المعين ما عينت فيه العبادة أو ما عين فيه الواجب، أما العيني فما ارتبط بالمكلف في نفسه دون نظر إلى غيره من المكلفين، فكل المكلفين مأمور به. أما الواجب الكفائي فيكون النظر فيه إلى الفعل وليس إلى الفاعل. فمثلا صلاة الجنازة المثال الواضح في هذا، هي واجب كفائي. إذا قام الفعل، إذا قام الفعل قام الواجب الكفائي، فلا ننظر إلى الفاعلين ولكن ننظر إلى الفعل. حتى إذا لم يكن هناك فعل ترك الناس صلاة الجنازة يأتم الجميع، يأتم الجميع لأنهم تركوا واجبا كفائيا. فالواجب الكفائي ينظر فيه إلى حصول الفعل، والواجب العيني ينظر فيه إلى الفاعل فهو مأمور به. فالصلاة مثلا مأمور بها كل واحد في نفسه، فلا يكفي أن تقوم الصلاة في المساجد من طرف مكلفين وإن كانوا كثر، فالمكلف لا يعفى من أداء الصلاة لوجود مصلين، لأن النظر في الصلاة إلى عين المكلف فهو مرتبط به في نفسه، بخلاف مثلا الواجب الكفائي مثلا كما صلاة الجنازة، طلب العلم وغيرها من الواجبات الكفائية التي ينظر فيها إلى وجود الفعل في الأمة. فإذا وجد سقط الطلب ولم يأتم الجميع، وإذا لم يوجد لم يسقط الطلب وأتم الجميع. هذه بعض القسمة التي يتكلم عنها العلماء في الواجب. والواجب له أسماء، فيسمى واجبا ويسمى أيضا فرضا وحتما ومكتوبا وغير ذلك من الألفاظ التي جاءت في الشريعة. والأمثلة التي ضرب المؤلف رحمه الله يبين فيها تنوع الواجبات، فمن الواجبات ما يكون عبادة، ومن الواجبات ما يكون في معاملة، ومن الواجبات ما يكون فيه شبه بهما جميعا يجتمع في معنى التعبد ومعنى المعاملة. فالواجب يدخل في الكل، أي في المعاملات وفي العبادات. نعم. والندب ما يتعلق الثواب بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه. دائما على قاعدة تعريف هذه الأحكام بالرسم، لأن المطلوب إما أن يكون فعلا أو تركا، فإذا كان فعلا على جهة اللزوم سمي واجبا، وإذا كان لا على جهة اللزوم سمي مندوبا. والمندوب المدعو، أي ما كان مدعوا إليه أن يقوم به الناس لا على جهة الإلزام، على جهة الندب، على جهة الحث، على جهة أن يكون الفاعل متقربا إلى الله عز وجل بذلك الفعل غير ملزم به، فيسمى ندبا. والمندوب له أسماء. وقد فصل المالكية رحمه الله في المندوب وأعطوا له أقسام كثيرة. فإذا كان المندوب مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى سنة، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه وحتى عليه ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك هذا الفعل يوما ما قط فيسمى رغيبة، والرغيبة عند المالكية سنة واحدة وهي سنة الفجر. فالمصطلح بهذا المعنى المتسع لكن تطبيقه وفعله سنة واحدة هي التي عند المالكية تسمى الرغيبة، وهي رغيبة الفجر، سنة الفجر تسمى رغيبة، رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحتى عليها ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك. فإذا كان دعي إليه من طرف النبي صلى الله عليه وسلم قولا وحتى عليه بقوله صلى الله عليه وسلم فيسمى مندوبا. فإذا كان فعلا من صاحبه فعله من عند نفسه اتباعا لعموم الشريعة وفضل الشريعة التي جاءت في أمور معينة فيسمى تطوعا أو نفلا. أقول تطوع بماله، تنفل بركعتين، أي هذا ابتداء رجوعا إلى عموم الشريعة دون رجوع إلى تعيين في الشريعة، أي لم يكن هذا فعلا معينا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نسميه سنة. فالقصد أن النظر إلى المندوب قد يختلف عند العلماء بحسب وصف آخر يقترن به فيعطى اسما آخر لا يخرج عن هذا الأصل الكبير الذي هو المندوب. والمندوب عند العلماء مهم جدا. وأهمية المندوب أن الله عز وجل جعل المندوبات حرزا وحماية للواجبات، فمن فرط في المندوب لا يسلم من أن يفرط في الواجب. وقد سلك المالكية، إن كان المتن شافعي لكن نشير إلى المالكية لأن المالكية لهم خصوصيات نريد الوقوف معها في باب التأصيل. المالكية أحيانا ينظرون إلى جنس النفل أو جنس المندوب فيعطونه حكما غير حكم الجزء. فمثلا صلاة الوتر، صلاة الوتر صلاة مندوبة، من ترك صلاة واحدة ترك مندوبة، لكن من ترك الوتر رأسا لا يصلي الوتر، هذا يأتب لأنه يكون بالجنس مأمورا به مؤتما ساقط الشهادة من يتركه على جهة الكلية. وعلى هذا يفرق بين المطر الكلي والجزئي، وهذا كلام مهم عند أهل المذهب حيث يفرقون بين جزئيات المندوب وكلياته، لأن الذي يترك كليات المندوب لا يسلم من تركه واجبا من واجبات الشرع. فاستهانته هنا بالوتر ليس لكونه وترا، ولكن الاستهانة هنا حصلت له من استهانته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك شيئا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد عليه ويحرص عليه. نعم ليس بواجب، لكن يأتم بترك كليته، يأتم بتركه إذا كان تركه له على جهة المداومة، بخلاف الجزء فالجزء لا يخرج عن كونه مندوبا. طيب هذا ما يتعلق بالمندوب. والمباح ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، كأكل الطيب ولبس الناعم والنوم والمشي وغير ذلك من المباحات. المباح حكم شرعي تكليفي جاءت به الشريعة، ومن نفى كون المباح حكما شرعيا كما هو قول الكعب من المعتزلة قوله باطل. وشبيه به وقريب منه وإن كان هذا مشهورا عند أهل الأصول أن يقولوا بأن المباح عبارة عن حكم جاءت به الشريعة أو جاء به أهل الاصطلاح تكميلا للقسمة، تكميلا للقسمة. ويقصدون بتكميل القسمة أن الجهة التي هي جهة الطلب اشتملت على نوعين من الأحكام، الإلزامي وغير الإلزامي الذي هو الواجب والمندوب، وفي الجهة الأخرى من جهة الترك اشتملت أيضا على حكمين وهو المحرم والمكروه. فخشية من التداخل بحيث لا يقع بين المقامين فصل يفصل بينهما، احتاج أهل التأصيل أن يضعوا حكما شرعيا فاصلا يكمل به القسمة، وهو حكم المباح الذي ليس هو بمطلوب الفعل ولا مطلوب الترك، ولا هو مما يلزم به فعلا ولا مما يلزم به تركا. فيحاول هؤلاء أن يظهروا أن الحكم هنا عبارة عن قسمة عقلية اقتضاها الاصطلاح، وهذا خطأ بين. فإن الشريعة جاءت بألفاظ تدل على الوجوب، وجاءت بألفاظ تدل على الندب، وجاءت بمعاني تدل على الوجوب وبمعاني تدل على الندب، ومثل هذا موجود في المباح، فهو حكم شرعي جاءت به الشريعة وله أدواره التي يقوم بها شرعا، وليس هو لتتمة القسمة أو للفرق بين المقامين، مقام الإلزام الطلبي الفعلي والإلزام الطلبي التركي أو غير الإلزام فيهما معنى، بل هو حكم شرعي جاءت به الشريعة له مقاصد وله معاني. ولا أريد التفصيل في هذا لأن المقام يطول جدا إذا وقفنا مع المباح وأدواره التي يقوم بها شرعه، لكن أحيلكم على كلام للشاطبي رحمه الله في أول كتابه الموافقات، حيث تكلم عن الأحكام وعقد لحكم المباح وجوها كثيرة تبين أهميته من حيث الشرع. إذا المباح جاء في الشريعة، وسيأتي معنا في منحة الأمر هناك من الألفاظ التي جاءت بلفظ الأمر ومعناها الإباحة، كقول الله عز وجل إذا حللتم فاصطادوا، فالاصطياد هنا مباح، فالاصطياد هنا مباح، أو فكلوا والأكل مباح ونحو ذلك. فالقصد أن الوقوف مع حكم مباح ينبغي أن نقف عليه على أساس أنه حكم مستقل بذاته وله أدواره. نعم. والمحظور ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه كأكل الطيب، والمحظور ما المباح ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه كأكل الطيب ولبس الناعم والنوم والمشي وغير ذلك من المباحات. والمحظور ما تعلق العقاب بفعله كالزنا واللواط والغصب والسرقة وغير ذلك من المعاصي. طيب، إذا كان المحرم ما ذكر المؤلف رحمه الله فهو على القاعدة السابقة سواء في التواب أو في العقاب، والمحرم حكم شرعي تكليفي، ومعنى التحريم في اللغة المنع، فمعناه الذي منعت منه الشريعة، وحكم الله عز وجل بمنع الناس المكلفين منه. والمقصود به ما طلب الشارع تركه على جهة الإلزام، فالترك فيه إلزامي. والحرام لأهميته كان عظيم القدر في نفوس الناس، فإذا ذكر الحرام تجد الناس يحتاطون لأنفسهم، ولهذا جاءت الشريعة تبين أن مقام التحريم هو مقام يختص الله عز وجل به كما هو مقام التشريع عموما. ويقول ربنا تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا عن الله الكذب، فمنع الله عز وجل من استعمال هذا اللفظ ومعناه أيضا إلا فيما ورد في الشرع استعماله. ولهذا كان بعض أهل العلم يقولون إن المتقدمين من أهل العلم ما كانوا يستعملون كلمة حرام إلا فيما ورد فيه النص، ولا يستعملون كلمة حرام فيما كان منهم اجتهادا، وهذا القول فيه نظر، فإن أهل العلم يستعملون الحرام فيما يعتقدون أن الشرع منع منه سواء كان بالنص أو كان بالاجتهاد، فالاجتهاد طريق إلى معرفة الحرام كما أن أيضا النص طريق إلى معرفة الحرام، لكن تجد العالم يتوقع استعمال الحرام. فمما علم من استعمال الإمام أحمد رحمه الله لكلمة حرام أنه كان يعدل عنها ولا يستعملها، ويستعمل كلمة الكراهة حتى فيما ورد فيه نص، قد يكون نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أكرهه، أي لورود النص فيه أي هو محرم، فيستعمل لفظ الكراهة، الكراهة بمعنى التحريم. والحرام هذا الحكم الشرعي ينبغي معرفة ما جاء في الشريعة منه، وهو من مقاصد الفقه أن يعلم الحلال والحرام، وأن يعلم ما أحل الله عز وجل وما حرم، فهو حكم شرعي مهم كما هو أيضا باقي الأحكام الشرعية التكليفية التي جاءت في الشريعة. والمكروه ما تركه أفضل من فعله كالصلاة مع مدافعة الأخفين ومع الالتفات والصلاة في أعطان الإبل واشتمال الصماء وغير ذلك مما نهي عنه على وجه التنزيه. هنا نجد أن أبا إسحاق الشرازي رحمه الله غلبت عليه الأمثلة الفقهية، وهذا شيء جيد في باب الأصول، وضرب مثال في المكروه بأفعال الصلاة، لأن الفقهاء يتكلمون عن مكروهات الصلاة بشكل واسع ويذكرون ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فمما ذكر مما يحتاج إلى الشرح قوله اشتمال الصماء، وذلك بأن يتلفف الرجل في ثوب لا يترك ليديه مجالا ليخرج، فيتلفع بثوب لا يترك معه التلفع، يكون معه إطلاق اليد، اشتمال الصماء لا يكون معه أصلا خروج اليد، بحيث يكون كالملفوف في ثوب، كالملفوف كمن لف في ثوب. هذا لا يجوز في الصلاة لأنه يمنع من أداء الصلاة كما أمر الله عز وجل. نعم. والصحيح ما تعلق به النفوذ وحصل به المقصود كالصلوات الجائزة والبلوع الماضية. الصحيح هو الباطل أو الصحيح هو الفاسد، هذا من أحكام الوضع. والصحيح ما توفرت فيه الأسباب والشروط وانتفت الموانع. والصحة تكون في العبادات وتكون في المعاملة. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يصل به ولا يحصل به المقصود. نعم. كالصلاة بغير طهارة وبيع ما لا يملك وغير ذلك مما لا يعتد به من الأمور الفاسدة. نعم. وفي مقابل الصحيح هناك الباطل أو الفاسد. والباطل أو الفاسد معناه ما لا يتعلق به النفوذ وما لا يحصل منه المقصود. والمعنى أن العبادة إذا جاءت على وفق ما طلب الشارع في شروطها وأسبابها وانتفت عنها الموانع نقول صلاة صحيحة. ومعنى الصلاة الصحيحة أو العبادة عموما الصحيحة هي ما سقط الطلب عن المكلف فيها، وهو ما يقصد المؤلف رحمه الله بقوله وبلغ المقصود أو حصل المقصود. وكما عبر الجويني ما يعتد به، ما يعتد به شرعا، فإذا اعتد به شرعا يسمى عبادة صحيحة. أما النفوذ فهو يكون في العقود أي في المعاملات، وكل عقد في الشريعة له آثاره الشرعية. فمثلا عقد البيع أثره الشرعي انتقال الأملاك، فإذا كان بيعا صحيحا نفذ، ومعنى نفد انتقلت به الأملاك، وإذا كان بيعا باطلا لم تنتقل به الأملاك، بمعنى أنه لا يحصل به نفوذ، لا يقع به أثر العقد. النفوذ وقوع أثر العقد، وقوع أثر العبادة، وقوع أثر المعاملة. أما وقوع العبادة صحيحة فهذا يقول يعتد به أو حصل به المقصود. والأحناف يفرقون في هذا بين وقوع ما يكون مانعا من صحة العقد أو العبادة فيما هو من أركان العبادة وأسسها التي تقوم عليها. وأيضا العقد إذا كان الخطأ الواقع أو الخلل الواقع في ركن من أركان العبادة، فمثلا من ترك ركوعا أو سجودا نقول صلاته باطلة، فالبطلان يقترن بالأركان وبما تقوم به العبادة أو ما يقوم به العبد. فإذا كان في شيء لا يدخل في أركان العبادة وإنما يدخل في ما دون ذلك يسمونه فاسدا، فمثلا البيع في وقت صلاة الجمعة، الله عز وجل يقول فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فهنا النهي جاء لمصلحة الوقت، فالوقت هنا ممنوع من استعمال البيع فيه، فالبيع في شروطه وأركانه حاصل، لكن ورد فيه النهي في وقته، فنقول هذا بيع فاسد، بيع فاسد.